كما أغشانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة وحبا في الخير وسبيلا يسبغ رضوانك سبحانك سبحانك سبحانك رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا لا فضل لنا فيما نعطي فبرزقك رب تصدقنا سبحانك سبحانك لا رازق غيرك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا فأعنا كي ننفق سرا لا نرجو فخرا أو شكرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ماله